الإسلام والمسلمين. الخراج إذا جاء، الجزية إذا أخذت، لإمام المسلمين أن يعطي المؤلف قلوبهم وغيرهم ممن يرى أن إعطاءهم المال يجلبهم إلى الإسلام. ولنستمع إلى هذه الأحاديث التي أوردها في هذه القضية. قال: حدثنا محمد بن يوسف، هذا شيخ البخاري المصري، حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه. لنستمع إلى حكيم بن حزام هذا القرشي العجب، علنا نقتدي به في هذه الليلة. اسمع، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، سألته مالا فأعطاني، والرسول جواد كريم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني المرة الثانية، ثم قال لي يا حكيم، ثم قال لي يا حكيم في المرة الثالثة: يا حكيم، إن هذا المال خضر، إن هذا المال خضر حلو. خضر والخضرة دائما محبوبة ومرغوبة من أصحاب العقول، والحلا وكل حلو محبوب مرغوب أيضا. ومثل هذا في الدنيا بصورة عامة، إذ قال: إن هذه الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مبتليكم فيها. إذن يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. من أخذه بسخاوة نفس، أي ونفسه سقية غير شريحة، ولا شحيحة ولا طامعة ولا حريصة، أخذه بسخاوة نفس من المعطي ومن الآخر، بورك له فيه، أي بارك الله تعالى له في ذلك المال الذي أخذه بسخاوة نفس. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. ومن أخذه وهو يتطلع راغب يطلب يستشفع يتوسط لم يبارك له فيه، لم ينتفع به ولم يبق عنده. فأنت يا عبد الله بين أمرين: بين أن تأخذ المال بسخاوة نفس فيبارك الله لك فيه، وبين أن تأخذه بإشراف وتطلع وتوسط وبحث، فإنك تعدم بركة هذا المال، ومتى عدمت بركته لم تنتفع به لا في دنيا ولا في أخرى. اسمعوا هذه الكلمات، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من علم الله الذي علمه، لا يطأ عليها خطأ ويستحيل أن تتخلف. إذن لنكن على علم: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان، أي حاله، كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا واضح ظاهر عندنا في الذين يكثرون من جمع الأموال لا يشبعون، مهما تكاثرت الأموال ما ينتهي، ويكون كالذي يأكل ولا يشبع. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى، أي يد المعطي خير من يد المعطى. اليد العليا خير من اليد السفلى. أعطيني القلم، أرفع يدك، يد عليا واليد السفلى التي يوضع فيها، واليد العليا هي يد المعطي. حتى إن بعض الصالحين إذا أراد أن يعطيك يجعل يده أسفل، لم يسمح لنفسه أن ترتفع فيعطيك هكذا ويدك من فوق تأخذ منه. اليد العليا خير من اليد السفلى. إذن فالمعطي أفضل من المعطى، المعطي أفضل من الآخذ، نعم كيفما كانت الحال. فكيف إذا كان يأخذها بحرص وشح ونهم وجمع للمال؟ قال حكيم: فقلت يا رسول الله، أرأيتم كيف ينادون نبيهم؟ يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، من الذي بعثه بالحق؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. هذه اليمين المباركة التي تذكرك بالله، والذي بعثك بالحق. مضت علينا قرون وراسك هكذا ورأسك وحياتك، وسيدي فلان وحق الملح الذي أكلنا والطعام الذي بيننا، كأن الله لا وجود له بيننا، ما نعرفه. والذي بعثك بالحق وهو الله جل جلاله، يحلف على ماذا؟ ألا أرزع أحدا بعدك شيئا، لا أرزع أحدا بعدك شيئا في ماله، أي لم آخذ من أحد بعدك شيئا حتى الموت. وهل يوفي؟ نعم، أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلف بالله ثم يعود؟ الجواب لا، أهل الوفاء. والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، حتى أموت وأنتقل إلى العالم الأعلى، إلى الدار الآخرة. هذا حكيم الحزام، هذا الرجل لو تجمع البشرية اليوم كلها ما كانت حكيم الحزام ولن تكون. إذن قال: حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وأصبح خليفة المسلمين، ويجيء وقت توزيع العطايا فيعطي المؤمنين لأنهم في معسكر واحد. تعرفون الصحابة كانوا كلهم جيش، كانوا كلهم جيشا، ما في نظام الجندية هذا بالبدلة، كل مؤمن عسكري. ومن هنا لا يسمحون لأهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس أن يتزيوا بزيهم، لا يأذنون، لا يسمحون ليهودي ولا نصراني ولا مجوسي أن يرتدي رداء المؤمنين. لما؟ لأنهم جيش، جند، عسكر. فهل يسمح الآن النظام الموجود للمدني أن يلبس لباس العسكري؟ دلوني على دولة تسمح. ممنوع. لما؟ هذا عسكري وهذا مدني. إذن فأمة محمد في اعتبار الحق كلها عسكر الله. إذن فكيف يجوز لنا أن نتزي بزي أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس؟ معناه أننا خرجنا من الجندية، ما أصبحنا عسكرا لله، وهذا هو الواقع. فملازمة الزي الإسلامي ضرورية. لما؟ لأننا أئمة البشرية، بمن يقتدي الناس إذا أصبحنا هابطين نتمثل أزياء الكافرين والمشركين؟ بمن يقتدي الناس؟ ولعلكم ما فهمتم، ما تفهمون، ماذا نصنع؟ كان الخليفة يعطي العطاء، كل من يقوى على القتال يعطيه. لما؟ لأنهم في نظام الجيش، كل سنة يعطيهم عطاء يعيشون به. جلهم انتقل من الفلاح والزراعة والصناعة إلى الغزو والفتح، فلكل واحد عطاء يتسلم سنويا. لما؟ لأنهم جيش حي على الجهاد، ما يبقى أحد. وأفدتكم فائدة، وهي أنه لا يجوز للمسلمين أن يكون لهم زي مائع يشبهون الهندوك والكاف والمجوس والنصراني. والله ما يجوز. لو كنا أئمة يقتدى بنا ويهتدى بسلوكنا، لكن ما دمنا قد تساوينا وهبطنا، فلهذا هان علينا أن نكون مثلهم، بل يتسابق المسلمون أيهم يكون كالبريطاني أو الأمريكاني أو الإيطالي، أليس كذلك؟ والله لكما تسمعون. وليست القضية قضية زي، قضية تنازل عن هداية البشرية، عن إصلاح الإنسانية. من لها؟ الطيليان، المسيحية الخرافة، اليهودية الضائعة، من للبشرية سوى المسلمين؟ من يهديهم؟ سمعتم بنظام أعلن عنه في الشرق والغرب، سوى بين البشرية، طهرها، زكاها، نظفها، كملها، هاتوا. وجد؟ إذن ونعود إلى السياق الكريم. وتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدعا حكيما ليعطيه عطاءه، قال فيأبى أن يقبل منه شيئا. حكيم بن حزام يأبى، يرفض أن يقبل من خليفة المسلمين مالا وهو حقه وعطاء ثابت له كسائر المؤمنين، لأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أرزى أحدا بعدك حتى ألقى الله. قال ثم إن عمر مات أبو بكر وخلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم، وويل للذين لا يترضون عنهم. قال ثم إن عمر دعاه، أي دعا حكيما ليعطيه، فأبى أن يقبل، أبى أن يقبل. الآن لو يكون لك عطاء ويتمنع تملأ الدنيا بالشكاوى والصراخ، لك عطى ثم منع، يا ويح الدنيا منك. إذن فهو رفض أن يقبل من عمر أيضا. قال فقال يا معشر المسلمين، هذا عمر يعلن للملأ في وضوح وبيان، يا معشر المسلمين، لمما قال أيها المواطنون، ها عمر ما يعرف المواطنة، أيها الشعب الكريم، ذي كل كلمات تقسيم والتجزئة المفروضة علينا لأننا ببغاوات نحكي أصوات غالبين وقاهرين بدون ما تمييز ولا تفريق، يا معشر المسلمين، الله أكبر، يا معشر المسلمين، وهم أشراف وضاعة وسادة ودون ذلك وعرب وعجم، لكن الكلمة الجامعة وهي المسلمين، يا من أسلمتم لله قلوبكم ووجوهكم طامعين في أن ينزلكم في جواره في الملكوت الأعلى، ذكرهم بما أسلموا لله وما أعطوه القلوب والوجوه. يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. أشهد عليه المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، المال الذي جاء من البلاد الأخرى وفاء الله به على المؤمنين، فيأبى أن يأخذه. قال فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، مات بعد عمر أو ما عمر. هذا هو الذي فهم أن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وأن هذا المال خاضع حلو من أخذه بسخاوة نفس بارك الله له فيه وإن قل، ومن أخذه بشره لم يبارك له ولم يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، احفظوا هذه الكلمة من نبيكم، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فكيف إذن بالذين يأخذون الأموال بالرشوة؟ فكيف بالذين يأخذونه بالسرقة؟ فكيف بالذين يأخذونه بالربا، يأخذونه بالسحر والتجهيل والتضليل؟ كيف يبارك لهم؟ كيف يشبعون؟ هذا عطاء من حاكم المسلمين حق، قال ما نرزقك ولا أخذ. الحديث الثاني في هذا الباب، قال الشيخ حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أو تخافون؟ لقد سمعنا الله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1400 والأصحاب كلهم في هذا المجمع، أيرضى الله عنهم أنت ما ترضى؟ أعوذ بالله منك. فلهذا إذا ذكر نبي من الأنبياء قولوا عليه السلام، إذا ذكر نبينا قولوا صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا عليه السلام عيب. وإذا ذكر أبو بكر والصحابة قولوا رضي الله عنهم، وإذا ذكر من دونهم قولوا رحمهم الله، وإذا ذكرنا نحن قولوا غفر الله لهم. هذا الأدب الرفيع ممكن نصل إليه. إذا ذكر نبي من الأنبياء موسى أو هارون أو عيسى أو إبراهيم نقول عليه السلام. إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم. والبخيل الذي يسكت ولا يقول صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر أصحاب المصطفى أجمعين رضي الله عنهم. وإذا ذكر من التابعين وتابعيهم من أهل الفضل والإحسان نقول أرحمهم الله، وإذا ذكرنا نحن غفر الله لنا غفر الله لنا. عرفتم هذا الأدب؟ أدب راقي لن تصل إليه إلا بطلبه، وقد حستم عليه الآن. قال عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية. عمر في الجاهلية ينوي الاعتكاف، فلهذا قلت لكم وما زلت أقول كفار العرب أشراف الكفار، كفار العرب أشراف الكفار، لهم كمالات الشجاعة الكرم الوفاء الصدق، والكفار يوجد فيهم هذا النوع. أشراف الكفار هم كفار قريش. عمر في الجاهلية ونذر لله أن يعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام. إذن كان يؤمن بالله أو كان بلشفي علماني؟ كان يؤمن بالله، هذا بيت الله يعتكف فيه. بلغه أن جده إبراهيم وإسماعيل قالا طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين. فسأل عمر متى هذا؟ هذا بعد الفتح، أيام الفتح بعد غزوة حنين، لأنه قبل ذلك ما يمكن أن يعتكف. من يعتكف في مكة قبل فتحها؟ من يسمح له بالدخول؟ لكن لما فتح الله مكة وخرج رسول غازيا حيث تجمعت فلول المشركين تحت ستار هوازن وثقيف، وانتهت المعركة ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم معتمرا من الجعرانة، عمر قال يا رسول الله لقد نذرت في الجاهلية أن نعتكف يوما في المسجد الحرام، هل نفعل وإلا لا؟ سأله مرة سائل قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ببوانا. فقال له الحكيم صلى الله عليه وسلم أيوجد بهذا المكان صنم يعبد؟ قال لا. أيوجد في هذا المكان حفل كالرجبية يقام؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك. فلو قال نعم يوجد صنم قال لا لا، لأنك تتشبه بأصحابه. لو قال في اجتماع ديني لقال لا، لأنك تصبح مثلهم. سمعتم كلمة رجب ولا ما سمعتم؟ ما تساءلتم ما حكم الشرع في الرجبية؟ ما تعرفون. سألني أحد الصالحين وأنا داخل المسجد: هل أصوم غدا رجب رجبية؟ قلت: لا، الجمعة لا تصام. ثم ما عندنا فيما بقى وترك لنا رسول صلى الله عليه وسلم شيء اسمه رجبية أبدا. أيامنا كلها عبادة وذكر لله وطاعة. ما عندنا يا أبنائي إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. ما عندنا عيد شجرة ولا نخلة ولا كذا ولا رجب ولا شعبان ولا ولا. من نحن؟ أتباع النبي محمد. ما تعرفوننا؟ نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما عندنا شيء اسمه عيد نحتفي به إلا عيد الأضحى وعيد رمضان. ماذا نصنع في العيد؟ نصلي نساء ورجالا، نتصدق بزكاة الفطر، نذكر الله مهللين مكبرين. عيد الأضحى نذبح الذبائح ونوزع اللحوم على الفقراء والمساكين بعد الصلاة والذكر والتهليل والتكبير. ما عندنا موسم آخر. فابتدع لنا المبتدعون في بعض الجهات أكثر من 10 مواسم في العام، منها الرجبية. غدا الرجبية الليلة ما انتهت. إذن ماذا نصنع؟ هيا نريد، ماذا نصنع؟ نطبخ البقلاوة، الرز الأحمر نوع خاص من الشاهي، نغتسل، نصلي كما ركعة، ماذا نفعل؟ لا شيء. ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الباب. لما إذن؟ نقول: جئنا للرجبية. ما هي الرجبية هذه؟ قالوا: اليوم الذي عرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم السماء. عرج فيه هو وإلا لا؟ نعم. لو كان مشروع لنا الاحتفال به لعلموا أيها الناس معاشر المؤمنين لقد أسري به في مثل هذه الليلة، فعليكم بكذا، يرحم الله من فعل بكذا، من فعل كذا لهم الأجر كذا، وبين وشرع. والله ما قال كلمة واحدة، ولا عرف أصحابه ولا أولادهم وأولاد أولادهم شيئا من هذا. وإنما لما هبطنا ولما ضللنا أبعدوا عنا القرآن والسنة وتركونا لقمة سائغة للشياطين، فشرع الناس وقننوا. وأكبر مظهر أن الإسلام لا يحكم في العالم الإسلامي إلا من رحم الله، ذا برهان وإلا لا؟ إذن اذكروا الله في اليوم والليلة طول العام، صلوا النوافل، أقيموا الليل، تصدقوا، تجنبوا الملاهي والمباهات والباطل طول حياتكم. إذن قال: يا رسول الله إنه كان علي لزاما عهد لك يا ربي، علي اعتكاف يوم، والليلة تابعة لليوم في الجاهلية، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يفي به. وفي بنذرك يا عمر، اعتكف في المسجد الحرام وقد تحرر. أيام كان في قبضة المشركين أن لعمر أن يدخل يذبحونه، الآن ادخل واعتكف. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبع حنين، هذا ولد عبد الله يتكلم. قال وأصاب عمر جاريتين من سبع حنين. حنين معركة دارت في حنين وعرفتموها، تجمع لها وازن وثقيف، وكان النصر للمسلمين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم. لا إله إلا الله. تنبهتم للنكتة وإلا؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. خرجوا في 12,000 من مكة، قالوا لن نغلب اليوم من قلة. لن تغلبوا اليوم من قلة، انتبهوا، ما هي إلا الساعة الأولى وإذا بهم شاهدون في الأودية، أراهم الله آياته. أيام كنا نقاتل اليهود في فلسطين نتعنتر موعدكم تل أبيب، ما في كلمة إن شاء الله أبدا، وإذا بنا نفر كالنعام. مساكين من جهلوا ربهم، ما عرفوا دينهم، ما عرفوا الإسلام النور الهادي إلى الكمال والإسعاد. حنين قال أصاب عمر جاريتين من الخمس أعطاهم الرسول إياه. قال فجعلوا فوضعهما في بيوت مكة، جاء بالجاريتين ووضعهما في بيت من بيوت مكة أمانة. قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين. من بمعنى أعطى حرية كاملة لسبي حنين. كل من سبي من زوج من مرأة أو ولد أعطاهم الحرية، عودوا إلى أزواجكم وآبائكم. وقد عرفت كيف تم هذا وجاءوا يشتكون. هنا عمر ماذا يصنع الآن وقد بلغه أن الرسول من على السبي سبي حنين؟ قال فجعلوا يسعون في السكك في الطرقات. ما إن بلغهم أن الرسول من، كل من عنده جارية تركه، كل من عنده ولد تركه، فإذا بهم يجرون في الشوارع في مكة من الفرح. هذا الكمال المحمدي. فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا، يخاطب ولده، يا عبد الله انظر ما هذا. قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي؟ قال اذهب فأرسل الجاريتين. امشي أرسل الجاريتين. قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعران، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. هذه تدلنا على أن الإنسان مهما عرف سوف يخف عليه الكثير ويجهله. نافع مولى بن عمر يزعم ثبات أن الرسول ما اعتمر من الجعرانة، وهذا خطأ، ولا نقول فيه خطأ حسب علمه، لأن الجيش الذي قوامه 12,000 عرفتم، كون يعتمر فيه الرئيس وإلا فلان وفلان مع مجموعة، ليس لازم أن يعرفه كل أفراد الجيش أبدا، ما يدرون. فابن عمر نفسه ما درى أن الرسول اعتمر، في حين أنه ثبت يقينا أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعران وهو عائد من حنين بعد الانتصار اعتمر، بمعنى اغتسل وتجرد ولب بالعمرة من الجعرانة وطاف وسعى وقصر. أحببت أن تفهموا أن الصاحب أو التابعي أو العالم مالك أو فلان ليس معناه أنه لا يخطئ وأنه حاط بكل علم، قد ما يعرف شيئا. فهذه القضية مسلمة بالإجماع أن الرسول اعتمر من الجعرانة. ونافع يقول ابن عمر يقول ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما شاهده، ظن أنه ما اعتمر. وفهمتم لما ما يشاهد 12,000 على الإبل والخيول مشاة، إذا اعتمر 10-50 منهم ممكن يطلعون عليهم؟ ما يطلعون، هم مخيمون هنا وهناك على أميال في كل مكان، فلا حرج. قال: وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقال: من الخمس، أي الجاريتين. إذن فهذا الحديث دليل على أن الرسول يعطي من الفيء وغيره، أعطى عمر جاريتين. وقال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ندرس السنة الليلة، صلى الله عليه وسلم أعطى قوما ومنع آخرين، أعطى أناسا ومنع أناسا. له حق التصرف وإلا لا؟ أليس القيادة العليا؟ أليس رسول الله؟ أليس الحكيم؟ نعم بلى. إذن أعطى أناسا من الغنائم ومنع أناسا، فما الذي حدث؟ قال: فكأنهم عتبوا عليه. هم معسكر، تحدث عدنان الجماعة قالوا: كيف يعطي فلان وفلان وما يعطي فلان وفلان؟ هذا طبعنا وإلا لا؟ ليس معنى هذا اعتراض على الرسول أو عدم ثقة في قسمته، فقط قالوا: كيف يعطي فلان وفلان وما يعطي فلان وفلان؟ تحدثوا فيما بينهم. قال: فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وآكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء. لما بلغه أن بعضا قالوا كالعاتبين: لما يعطي الفلانيين ويمنع الفلانيين؟ أو يبحثون عن الحكمة أو السر أو العلة أعلم. فقال: إني أعطي أقواما أخاف ضلعهم. الضلع العرج يضلع، يعني أخاف عليهم زيغ القلوب، قلوب ضعيفة، إذا ما أعطيتهم ممكن يرتدون وهم عهداء عهد بكفر. هذا حكيم هذا. قال: أعطي أناسا لما أعرف من ضعف إيمانهم، وأمنع آخرين لعلمي بكمالاتهم. ولهذا كان أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم. قال: ممكن يجزعون، يدعوهم داعي: تعالوا نترك هذا الدين نلتحق بالروم، الدنيا تعبث بأصحابها وخاصة الجدد من المسلمين. إذن فقال في صراحة صلى الله عليه وسلم: إني أعطي أقواما أو قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، ضعف إيمانهم وقلقهم وخوفهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان واليقين ما أعطيهم. من الخير والغنى. قال منهم عمرو بن تغلب، فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. عمرو بن تغلب كان ممن أعطاهم الرسول لضلع فيه تبهتم وضعف نفسي. قال: هذه الكلمة لا أستبدلها بحمر النعم. نعم، ما أعطاه ففرح عمرو بن تغلب ممن لم يعطوا. نعم، فقال: هذه الكلمة من بدلها بملء الأرض من الإبل أو من الحمر النعم. قال فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم.